الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن عبادة قال: وحدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد حا قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رباعه ابن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه زاد سفيان من تهامه فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا زاد مسدد وتقدم سرع الناس فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان بالقوم خيل يسيرا فطلبوه فأعيانا فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. وقال الطنافسي عن سعيد قال: قلت يا رسول الله: إن نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. فقال: أرني ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فقل غير السن والظفر. وقال أبو عوانة: وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: وخرجوا في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وفي باب لا يذكى بالسن والعظم والظهر، وفي باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغارب، وفي قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم في الجزور في القسم، وفي باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وفي باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير أمر أصحابهم، وفي باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الذبائح، جمع ذبيحة. ثم قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وهنا يشير البخاري رحمه الله إلى مسألة متروك التسمية، أي من ترك التسمية على ذبيحته، فهل تصح؟ هل يجوز أكله أم لا يجوز؟ أما متروك التسمية عمدا فلا يجوز قولا واحدا، من تعمد ترك التسمية فلا يجوز قولا واحدا، وإنما الكلام في من نسي. فظاهر صنيع البخاري أنه يرى أن نسيان التسمية من المؤمن، أي من تصح ذكاته، أنه لا يمنع من حل الأضحية أو حل الذبيحة. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال في حديث آخر: المسلم يكفيه اسمه، فإن لم يسمي فسمي أنت. وقال الله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذه الآية استدل بها من قال بأن متروك التسمية لا يجوز أكله. قال: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يقول البخاري: والناس لا يسمى فاسقا، أي كأنه يرد على هذا القول ويقول هذه الآية في حق الفساق، ومعروف أن الناس لا يسمى فاسقا، فدل على متروك التسمية هنا إما عمدا أو من مات حتف أنفه كما جاء في نزول الآية. فإن الآية نزلت قالوا: إيش أنتم تأكلون مما ذبحتم ولا تكون ما ذبح الله، أي ما مات حتف أنفها الله جل وعلا هو الذي أماتها، وتأكلون ما تذبحون أنتم. فأنزل الله جل وعلا: تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يأكل الميتة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في تقديم هذا على هذا. قال: وإن أطعتموهم، أي في حل متروك التسمية وحل الميتة، إنكم لمشركون. فكان البخاري رحمه الله يشير إلى أو يشير الرد على من استدل بهذه الآية على أن متروك التسمية، فكان يشير بأن متروك التسمية هنا هو الذي يستلزم الفسق، وهو إما أن يأكل الإنسان ميتة كما نزل كما كان سبب الآية، أو أن تكون ترك التسمية على سبيل الفسق أي عمدا. وإذا قال الناس لا يسمى فاسقا، أي لا تدل على ما ذكره البخاري رحمه الله على أن متروك التسمية لا يجوز أكله. واختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر من الأدلة والله أعلم نصوص الكتاب والسنة أن متروك التسمية لا يجوز أكله سواء كان ناسيا أو غير ناسيا، فإن جميع الأدلة تدل على وجوب التسمية، كما في الحديث ذكره البخاري في الباب هنا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط في حل الأكل أن يذكر اسم الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في إرسال الكلب قال إذا أرسلت كلبك معلم وذكرت اسم الله، وقال في الصيد قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله فكل. إذن علق الأكل كله في الصيد، في إرسال الكلب معلم، في التذكية، كلها جاءت بذكر اسم الله. وفي قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال من قال باستدلاله قال وإنه لفسق، أي من استحل ذلك أنه فاسق. ولا والآية عامة، وقال وإنه لفسق قد يصدق على صورة منها، ولكن آية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، نعم إنه لفسق إشارة إلى هذا، وهم يقولون أن أكل متروك التسمية لا يجوز ولا يحل فيكون فسقا، لكن قد يكون إنسان معذورا بفسقه كما لو فعل إنسان محرما جاهلا لا شيء عليه، لكن من فعله متعمدا مع علم بحرمته يكون فاسقا. الشاهد أن هذا والله أعلم هو الأحوط، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيره من أهل العلم، بأن متروك التسمية لا يحل أكله، أي إذا نسي الإنسان التسمية على الذبيحة أو على الصيد فإنه لا يجوز أكله لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. واحتاج حقيقة إلى النظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وجمعها. ثم أسند في قصة راب بن خديج أنهم أصابوا إبلا وغنما فعجل الناس فذبحوها، أصابوا من المغانم، معلوم أن الغنيمة قسمة ولا يجوز الانتفاع بالغنيمة لبعض الجيش، بل يجب حبس ما أصيب من الغنم حتى تقسم. فلما هموا بطبخها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور، لماذا؟ لأنها نصيب المسلمين، ولا يجوز أن يكون إنسان من المغانم شيئا إلا أن يكون طعاما، أما الإبل والغنم ونحو ذلك فهذه غنيمة، أما ما أصيب الناس من الطعام والزيت ونحو ذلك جاز لكل من وقع عليه أن يأكله. ولذلك هنا أمرهم بإكفاء القدور لأنها يجب أن تقسم ولا يجوز أن يستقل بها بعض الجيش. وقسم البعير بعشرة، مع أنه في الحج قد جعل الناقة تعدل كم؟ سبع شياه، لكن هنا في قسمة الغنائم الناقة تعدل كم؟ عشرا، وهذا هو الراجح أن الناقة تعدل عشرا في قسمة الغنائم. فإن كان نصيب أحدهم ناقة فإنه يعطى إما ناقة أو عشر من الغنم. ثم ند بعير فضرب هذا الرجل فرمى، أي ند بعير أي يعني هرب ولم وعجزوا عن الإمساك به، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، أي رماه بسهم أي قتله كما يقتل الصيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها لهذه البهائم أوابد كأوابد البحش، أوابد جمع آبدة، وتأبدت إذا توحشت، أي هذه قد تصيب الحيوانات التي بهيمة، هي بهيمة الأنعام هذه الأهلية كالبقر أو الغنم أو الإبل أو الدجاج أما شابه ذلك، قد يصيبها شيء من التوحش فتفزع وتهرب ولا يستطيع الإنسان، فتصير حاله كحال الوحش، طير الوحش أو الحيوان الوحش، معلوم أن الوحش يصاد والمقدور عليه يجب أن يذكى أن يذبح في الحلق، وأما غير مقدور عليه كالصيد فإنه يرمى في أي مكان، لكن بشرط أن يرمى بشيء محدد ينهر الدم ويسمى الله عز وجل عليه. قال فما رد عليكم بها منها فاصنعوا به هكذا. وذلك كل حيوان غير مقدور عليه من رجل هربت منه شاه طلبها فاعيته جاز له أن يرميها وأن يصيدها كما يصاد الصيد. وسئل عن الذبح بالقصب، قصب خشب هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. إذن أباح النبي عليه الصلاة والسلام ما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل ما ينهر الدم سواء كان خشبا حديدا زجاجا بلاستيك أي شيء حجرا، كل ما أنهر الدم أي يريق الدم ويشق الجلد حتى يراق الدم ويذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن كل شيء ينهر الدم يجوز، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيئين، قال غير السن والظفر. قال سأحدثكم عنه. أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة. أما السن فعظم، لا يجوز أن يذبح بسنه، بسنه ولا سن غيره، يعني سواء بسنه أو أن يأخذ سن حيوان فيذبح به لا يجوز لأنه عظم. واختلف العلماء هل يعني ذلك أن كل عظم لا يجوز ذبح به ولو كان محددا؟ ظاهر الحديث نعم، وذاك الراجح أنه لا يجوز ذبح بالعظام، أي لا تتخذ العظام كآلات للذبح، ما يجوز مطلقا. وكل ما ذبح بالعظام فلا يجوز أكله ويكون حاله ميتة، حكم الميتة. قال أما السن فعظم فيعم جميع العظام. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، كان الحبشة يطلون أظفارهم حتى يذبحوا بها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه. مدى جمع مدية ليسكين يعني. فالشاهد أنه لا يجوز الذبح بكل محدد إذا كان ينزل الدم إلا أن يكون سنا أو عظما أو أن يكون إيش ظفرا، فلا يجوز الذبح به سواء كان ظفر إنسان ظفر حيوان سن إنسان سن حيوان عظم إنسان عظم حيوان، لا يجوز مطلقا سواء كان عظم مأكول عظم طاهر كالمذكى أو عظم غير طاهر كالميتة وما شابه ذلك. هذا الحديث يدل على عموم ذلك وأنه لا يجوز الذبح به. نعم. سفيان عن أبي سعيد المسروق والده يروي لكن ليس بالثقة كابنه. قال باب ذبيحة المرأة والأمة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبي أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره أن يأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمت وأنها ذبحت. قال فرجه بباب إلى أبصر الراعي والوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف فسادا وفي باب ما أنهر الدم من القصب والمرء والحليب. نعم. يقول باب ذبيحة المرأة والأمة. ثم ذكر قصة هذه الجارية البنت الصغيرة المملوكة التي رأت غنما تموت وشاة أصابها مرض الموت فكسرت حجرا فذبحتها، وهذا يدل على الجواز أن يتصرف المؤتمن بما يصلح أموال من ائتمنه. فهذه جارية، لا يجوز للعبد ولا الجارية أن يذبح، لكنها ذبحت من باب الحفاظ على الموت، لأنه لو ماتت الشاة صارت ميتة لم يجد أكلها، فكان هذا الفعل من باب المحافظة فأغرها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز أن يفعل الوكيل ما يصلح أموال الموكل من خشية فسادها جاز أن يصلح، وكذلك الوصي والولي وكل من ولي يعني مال غيره جاز له أن يصلحه إذا خشي عليه الفساد. وفيه جواز الذبح بالحجر إذا كان محددا، قال فذبحتها به إذا كان محددا لعم قول ما أنهر الدم، أي كل ما أنهر الدم. وفيه صحة ذبح الأمة وأن ذبحها صحيح، وذلك قال باب ذبيحة المرأة وأن المرأة يصح تصح ذبيحتها ولو كانت حال ذبحها حائضا، أين يضر؟ فإن الحديث جاءت عامة. وذلك قال عبيد الله ابن عبد الله أبو عبد الله العمري قال فيعجبني أنها أمة وأنها ذبح. يعجبني فيها أن الحديث فيه فائدتان، صحة ذبح الأمة وأنها أمة وأنها ذبحت، أي كونها أمة وكونها ذبحت فجاز، يعني أمة مملوكة وردا على من منع ذبح المملوك، وكونها إيش أنثى دل رد على من منع ذبح الأنثى. نعم. قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. وقال طاووس عكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وقلوا. قال خرجه في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها وباب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. نعم. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، أي باب صحة ذلك إذا كان مسلمين ولو كان الظن أنهم قد يجهلون. وقال طاووس وعتم بذبيحة السارق اطرحوه. وهذه مسألة أخرى، لو سرق السارق شاة فذبحها ذكاها وسمى الله، هل يجوز أكلها؟ فيه خلاف، منهم من قال أنه يجوز أكلها وإن كان ضامنا لما ذبح، قال لأن ذبيحة المسلم فيصبح عموما نهر الدم وذكر اسم الله، هذا ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم حتى لو صرف في ملك غيره، نعم يكون ضامنا الأكلات. ومنهم من قال كما ذكره البخاري رحمه الله عن عكرمة وعن طاووس أنها لا يجوز ذبحها لأن تصرفه في ملك الغير، فيكون تغرى به على وجه محرم لا يجوز ذبحها فتكون كالميتة، كما قال منع المحرم من الصيد فإذا صاد صارت ميتة، إذا صاد المحرم صارت ميتة لأنه ممنوع من ذلك، كذلك السارق ممنوع من ذلك، وعلى خلاف بين أهل العلم. وفي الحديث أيضا أن الذبح إذا خرج من مسلم فإن الأصل فيه الصحة، فهذا قال رسول الله وقع قوام حديث عهدهم بشرك أو حديث عهدهم بشرك، يأتون بن عثمان لا ندري أذكر اسم الله أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، لماذا؟ جعل فعلهم صحيحا، لأن الأصل أن الفعل إذا خرج من أهله فإنه محمول على الصحة، وأما ما يعلو عليه من الشبهات فهذه لا محل لها، فالشرع يعلق بالأشياء اليقين. أليس مسلما؟ نعم، نحن نتيقن إسلامه وما أظن إسلام، إذا الأصل أن كل أفعاله خرج على وجه الصحة، كل أفعاله خرج على وجه الصحة، فالفعل إذا خرج من أهله فإنه محمول على الصحة، لا تعلق تلك الوساوس والشبهات، فحمل فعلهم وقال اذكر اسم الله أنتم وكلوا. ومثله فيما لو ذبح النصراني واليهود، إذا حل أكل نصراني يهودي فإنه يجوز لك أن تأكله من غير أن تبحث عن طريقة ذبحه ما لم تعلم وتتيقن بأنه يذبح على غير الطريقة الشرعية، أي لا يذبح كان يذبحه خنقا أو ضربا على الرأس أو ما شابه ذلك، حينئذ إن تيقنت ذلك. أما إذا خرج من نصراني ويهودي ولا تعلم كيف ذبح فالأصل أن الفعل إذا خرج من أهله فإنه محمول على الصحة والصواب حتى تتيقن خلاف ذلك، وأنت اذكر اسم الله تبارك وتعالى وكل. وهذا معنى قول باب من لم يرى الوساوس ونحو يمن الشبهات، أي لا يترك ما يعلم من اليقين لأجل الوساوس والشبهات. نعم. باب ذبائح أهل الكتاب وشرحه بها من أهل الحرب وغيرهم، قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري رحمه الله لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقنف، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. نعم، نقول باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، أي في حل ذلك، وأن ذبائح الكتاب حلال سواء كانوا أهل ذمة، كانوا معاهدين، كانوا مستأمنين، أو كانوا أهل حرب، لعموم الآية. قال يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعامكم فسر الصحابة بذبائحهم، المراد طعامهم ليس مطلق طعام كالخضروات وما شابه ذلك من النبات، لا، المراد الطعام هنا الذبائح كما فسر ابن عباس وغيره. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذه آية عامة أي ذبائحهم حل لكم، دل على حلها. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، خلاف لمن قال بأن نصارى العرب لا يقبل ذبائحهم وليس حكم حكم النصارى، نصارى بني تغلب، قالوا إنما النصارى هم نصارى الروم، وما العرب هؤلاء فتنصروا وليس حكمهم حكم نصارى العرب، والصحيح أنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وإنما اختلف عمر رضي الله عنه في نصارى العرب بأنه أضعف عليهم الزكاة، لأن العرب أنهم كانوا عربا يأنفون من الجزية، فكان بين خيارين، إما أن نلزمهم بضعف الزكاة الواجب على المسلمين ويبقون تحت الذل، أو أن يقاتلوا ويصبح هناك إيش مشقة على المسلمين، فقبل عمر رضي الله عنه وأضعف عليهم الزكاة، وهذا كان في نصارى بني تغلب، ثم انقرضوا بعد ذلك، أي خلاص الحكم منتهي. فالشاهد أن النصارى مطلقا يحل أكل ذبائحهم عربا كانوا أو غير، كون نصريا أو تنصر، حتى لو جاء رجل فتنصر، أي جاء رجل فتنصر ليس هو من صوب النصارى كان مشركا ثم تنصر، فإن حكم ذبائح حكم، أما لو تنصر المسلم هذا مرتد لا يحل ذبيحته ولا يجوز أن يتنصر. قال لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، أي إنما تحل ذبائحهم ما لم تعلم أنهم يذبحون على خلاف ذبح المسلمين، فلو كان النصارى يذبح بقول باسم المسيح أو باسم عيسى أو باسم أمه أو باسم جبرائيل فهذا لا يحل، كما أنه لا يحل المسلم فلا يحل من النصارى بأولى. أو ذبح لغير إيش الحلق، لم يذكر كافر من ضربوا على رأسه وخنقه ولم يحل، وإنما تحل ذبائحهم إذا ذبحوا على الصورة الشرعية. أما ما لم تعلم كيف ذبحوا ولم تتيقن فالأصل حل ذبائحهم، أنه فعل إذا خرج النهي الأصل محمول على الصحة. قال وإن لم تسمعوا فقد حله الله وعلم كفرهم، لا تفتش ولا تنقب عن ذلك. قال ويذكر عن علي نحوه، قال حسن إبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف الذي لم يختتن، لا بأس بذبيحته، لا يشترط ذلك الختان. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، أي في الآية طعام الذين في الكتاب أي ذبائحهم. نعم. قال باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأن جاز ابن مسعود قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالطيب، وفي بعير تردى في بئر فذكيه من حيث قدرت، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. نعم، باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وقد ذكرنا حديث إن لهذه البهائم أوابك وأوابك الوحش، فما فعل ذلك فافعلوا واصنعوا به كما صنع، أي يجوز إذا ندت وهربت وأعي الناس طلبها، أعي الناس طلبها، فإنه يجوز أن تصاد كما يصاد الصيد. قال ابن عباس ما أعجزك من البهاء مما في يديك فهو كالصيد، أي مما يديك ثم فر وأعجزك فإنه كالصيد يرمى بشيء يريق الدم. قال في بعير تردى في بئر فذكه من حيث غدر، بعيد تردى لا يمكن أن يذكى ولا يمكن يحمل، ماذا نفعل؟ نذكيه، نضربه بأي مكان، نستطيع تضربه في الحلق واللبة خير وبركة، وإلا فضربه في أي مكان حتى يذكى. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة لأنه في حكم غير المقدور عليه. نعم. قال باب النحر والذبح، وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت فتخلف الأوداج حتى تقطع النخاع؟ قال فتخلف الأوداج حتى تقطع النخاع. قال لا إخال، وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النقع، يقول يقطع ما دون العقل ثم يده حتى يموت. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد بن عباس الزكاة في الحلق واللبدة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال حدثنا إسحاق قال سمي أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ونحن بالمدينة فأكلناه. وقال سفيان نحرنا. قال خرج بباب لحوم الخيل. نعم، باب النحر والذبح. الفرق بين النحر أن النحر يكون أسفل الرقبة والذبح يكون أعلى الرقبة، لكن الحيوانات التي رقبتها بعيدة كالإبل والفرس فإنها تنحر، هذا السنة، حتى يكون أقرب إلى القلب حتى يخرج الدم. وأما الشاة والبغر فإنها تذبح، أي يكون القطع من جهة من أعلى الرقبة. يقول ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر، أي لا يجوز ذبح النحر إلا في موضع ذبح النحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره، ما يذبح كالشاة أن أنحرها أذبحها في أسفل الرقبة؟ قال نعم، أي معنى ذلك أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح إيش ما ينحر. قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، قال إن الله يأمرك من تذبح بقرة. قال فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت نحرنا فرسا أو ذبحنا فرسا، والذبح يكون أعلى الرقبة، مع أن الفرس الأصل أنها تنحر. الشاهد قد جاءت الأدلة في جواز أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح، ويدل على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولا شك ان هذه الوسائل تقطع او تنهر الدم. ثم قال الذبح قطع الاوداج، وها هنا اربعه امور يتكلم العلماء في اشتراط قطعها: الحلق واللبه اللي هو طبعا اللبه اللي هنا مكان رقبه اخذ بلبابه لبه، عندنا مجرى الطعام، وعندنا مجرى ايش الهواء المريء والحلقوم، وعندنا وتجان، أي عندنا وريدان بجانبي الحلقوم والمريء. واختلف العلماء ما الذي يجب قطعه، منهم من قال أنه يجب قطع شيئين من أربعة، فلو قطع الحلقوم والمريء جاز ولو لم يقطع أحد الوجهين. ومنهم من اشترط قطع أحد الوجهين وأنه لا يجزئ ذلك على خلاف بين العلم، والراجح والصحيح أنه لا بد من قطع أحد الوجهين، لا بد من قطع ثلاثة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، والدم لا ينهر إلا إذا قطع أحد الوجهين، لا بد من قطع أحد الوريدين. ولكن لو قطع الإنسان الحلقوم والمريء فقط ما يجد طعم سيموت، لكنه لن يخرج الدم كما يخرج من الوجهين، وهذا هو الراجح. والمسألة تحتاج إلى شيء من الطول، هذا مذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض العلم، هو الراجح أنه لا بد من فري أوداد. لذلك جاء في الحديث نهى عن شريطة الشيطان، قيل ما هي؟ قال أن يقطع الحلق المريء ولا تفر الأوداج، أي لا تقطع الأوداج، فدل على اشتراط قطع ماذا؟ الأوداج، لأن هذا هو الذي ينهر به الدم، فإما أن يقطع وإما أن يقطع أحدهما. قال والذبح قطع الأوداج. قلت فتخلف الأوداج حتى تقطع النخاع، أي لو إنسان ذبح ولم يقف عند قطع الوجهين أو أحدهما استمر حتى قطع النخاع، كما يفعل بعض الناس اليوم يقطع حتى يقطع الرحم، يقطع النخاع. قال وأخبر النافع عن ابن عمر نهى عن النخع، أي نهى أن يذبح حتى يقطع النخاع، لكن يقطع حتى تفري الأوداج ثم خلاص اتركها. قال يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت، أي لا يقطع النخاع، لأن قطع النخاع سيميت الحيوان بسرعة كبيرة، وذلك قد لا يخرج الدم خروجا جيدا، بل قد يحبس بعض الدم. وذلك كره بعض أهل العلم النخع، وهو أن يذبح الحيوان ثم يقطع، وذلك تجد الإنسان يذبح ثم يتركه، فإذا سكن بعد ذلك أكمل الذبح حتى قطع الرقبة. لكن هذه المسألة فيها خلاف، هنا ابن عمر يكره ذلك، قال يقطع ما دون العظم، أي يقطع إلى دون العظم حتى يصل السكين العظم ثم يترك، قال ثم يدع حتى يموت، لأن هذا أكمل من الذبح. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فذكر البقرة ذبحا، وقال فذبحوها ما كانوا يفعلون، فدل على جواز ذبح البقرة وكذلك نحرها. وقال سعيد بن عباس الذكاة في الحلق واللبة، الحلق مجرى الطعام واللبة. وقال ابن عمر بن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. وهنا هذا مصير على جواز لو قطع الإنسان، لو جاء إنسان إلى شاة بدل يذبح من هنا قطع الرأس بالسكين أو بالسيف، قطع الرأس مباشرة هكذا، سواء قطع من الخلف أو قطع من الأمام، فذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك وكرهه بعضهم، كرهه بعضهم لماذا؟ لأنه يسرع الموت في الحيوان، لأن قطع هذا قد يمنع من الحركة، ولذلك الأولى والأحوط أن لا يقطع العظم، لكن لو قطع إنسان العظم فإن على قول بعض الصحابة يجوز، وعلى قول الآخرين أنه لا يجوز، والأحوط أن يذبح، يقطع تفر الأوداج ويترك العظم لا يقطع. وقالت في حديث أسماء ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، والفرس الأصل أنه السنة فيه النحر، قالوا نحن المدينة فأكلناه، وقال سفيان نحرنا، أي أن بعض العلماء ذكروا الذبح ذكر النحر، فدل على جواز أن يذبح ما ينحر من الحرام ما يذبح. نعم. قال باب ما يكره من المسترة والمصبورة والمجسمة. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حملها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلمانكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، تبعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. قالوا خرجوا بباب النهضة والمثلة مختصرة. نعم، باب ما يكره من المثلة أي تعذيب الحيوان، والمصبورة مجسمة التي تحبس فترمى، يدرك الإنسان إما حيوان صيد غزال ثم يربطه ويرميه مع قدرته على أن يذكيه، أو أن يأتي بالبهيمة العام فيربطها ويرميها، فإن هذا لا تجوز، كل مقدون على تذكيته لا يجوز إيش؟ رميه، لا يجوز رميه وقتله بأي شيء، بل يجب أن يذكى، ولذلك جاء الترخيص في الصيد لأنه غير مقدور عليه. لكن لو صاد الإنسان حمامة هل له أن يطلقها ثم يرميها؟ لو أطلقها ثم رماها ما حلت وحرمت، أو يدرك مثلا ضبا ثم يطلقه ثم يرميه، أو يدرك مثلا غزال أو ما شابه ذلك، لا يجوز. كل مغدون عليه يجب أن يزكى من بين أنعامه من الصيد. فالشاهد أن ابن عمر دخل على قوم ربطوا دجاجة يرمونها، فغضب ابن عمر رضي الله عنه وبين بأن هذا نوع من التمثيل والتعذيب الحيوان، وقال نهى رسول الله أن تصبر بهيمة أو غيرها القتل، أي تحبس وتربط حتى تقتل. وقال لعن من فعل هذا، فدل على أنه لو ذبح الإنسان هذا الفعل فإنه ملعون، ويدل على أنه لا يجوز أكل هذه الذبيحة، وأن المصبورة لا يجوز أكلها طالما أنه يقدر على تذكيتها، وهذا يدل على أن فاعل ذلك ملعون. وفيها أيضا دشق الحيوان، وقال قد قال عليه إذا قتلت فأحسنوا القتل، وإذا بعت فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم. قال باب لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني أنه قال سمعت ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ومحمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. زاد ابن سلام فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. زاد ابن أبي أوفى وبعضها نضجت. قال فحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. قال خرج في غزوة الحديبية لقوله عن أنس كان وكان ممن شهد الشجرة. قال وحدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كان حمولة للناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه يوم خيبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال وخرج في غزوة خيبر. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. نعم. قال باب لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار الحمير، الإنسية الأهلية التي تربى في البيوت والمستأنسة، وهي الحمار معروف عندنا. وهناك حمر وحشية، حمار وحشي، لكن هل هو هذا مخطط أم غيره؟ قال بعض أهل العلم أنه ليس هذا المخطط، هذا أساسا هو من فصيلة الخيل وليس من فصيلة الحمير، وإنما الحمار كان أشبه ما يكون بالوعل، بمثل هذا الحمار جسدا لكنه قرون وكان في الجزيرة ثم انقرض، وقيل أنه له صور ما زالت موجودة عن هذا الحمار الوحشي وليس هو المخطط. هذا المخطط يجوز لأنه كالخيل، حكم الخيل. فالشاهد أن هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر الأهلية وأنها رجس، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أكفوا القدور وألقوا ما فيها، فحرمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت مباحة. وهل كانت مباحة بقوله أم أن الأصل فيها الحل؟ الأصل أنه كان الأصل فيها الحل حتى جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريمها. وقوله فإنها رجس أي نجاسة، وهدل عنها محرمة على سبيل التأبيد. وكان ابن عباس وغيره من العلم يظنون أنه إنما حرمت لأجل أنها كانت حمولة الناس، أي كما حرم عليهم أن يذبحوا حمولتهم لأنه قد يتأذى بعلم الحمل، كذلك حرمه. والأرجح تدل عليها الأدلة هو أنها محرمة على التأبيد، وذلك عللها بأنها رجس، عللها بأنها رجس أي نجسة، ليس لأنها تأكل العذرة بل هي نجسة بذاتها، وأنها محرمة إلى يوم القيامة كما جاء في علي وفي غيره أنه حرمها يوم خيبر ورخص في لحوم الخيل، أي جازت لحوم الخيل وحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. والعلة كما ذكرها أنها نجسة، ليس لأنها حمولة الناس، وقد تكون أحد العلل، لكن الشاهد أنها نجسة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ابن عباس لم يرده هذا التحريم، وإذا كان يأبى ذلك استدلالا بقول قل لا جزيمة وحينئذ محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال هذا الحمير لا يدخل في هذا, لكن قول فإنه رجس هذا تعليل, وقد جاء الحديث بأنه أن الحمار الأهلي رجس, فدل على أنه داخل في هذه الآية, لأن الله عز وجل إنما عل في تحريم هذه الأشياء الثلاثة بأنها رجس, فدل على أن كل ما كان رجسا فإنه محرم لجامع العلة. نعم. قال باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال تابعه يونس ومعمر بن عين ونجشون عن الزهري قال وخرج في باب الباني الكتب. نعم, باب أكل كل ذي ناب من السباع. وذكر حديث النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع. السباع جمع سبع, والسبع هو الذي يتعدى على غيره أي يفترس غيره ويأكله, والناب هو الذي يفترس به, فدل على أنه لا بد أن يوصف الحيوان المحرم هنا بوصفه, أن يكون سبعا أي يفترس غيره من الحيوانات ويأكلها بناب, يفترسها بنابه, وأن كل ما اتصف بهذا فهو محرم, ومثل الأسد والنمر والثعلب على الصحيح والذئب وغير هذه الحيوانات التي تفترس وتعدو عليها بنابها. ومن ذلك أيضا إيش؟ القطة, القطة تفترس الفأر وغير الفأر وتعدو عليها بنابها, تأكل الطيور بنابها. فكل ذي ناب من السباع فأكله حرام, واستثنى العلماء من ذلك الضبع, وقالوا إنه يحل لنص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أن الضبع صيد, وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أو غضب الصحابة فيه بشات. فاختلف العلماء هل هو مستثنى, منهم قال أن الضبع مستثنى من السباع, هو موصوف بأنه ذو ناب من السباع, وابن القيم رحمه الله قال أنه لم يجتمع فيه الوصفان, لم يجتمع, هو ذو ناب بل هو أشد الحيوانات كما قيل فكا, لكنه ليس عنده السبعية التي عند باقي الحيوانات, لذلك لا يفترس الضبع إلا إذا كان مع مجموعة, أما إذا كان وحده فالمعروف أن الضبع لو تشي خاف يذهب بعيد لكنه لا يتركك, يبقى يراقبك حتى تنام, أما لو كان مجموعة فإنه من أشد الحيوانات افتراسا. فالأظهر والله أعلم أنه ليس فيه السبعية التي ذكرت في هذا الحديث. وأما باب ألبان الأتن, أتن جمعتان وهو أنثى الحمار. قال باب جلود الميتة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن حكيم عن ابن عباس عن سودة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شهنا. قال ابن رجب بابي إن حلب ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء ألبا. نعم, باب جلود الميتة. وذكر حديث سودة رضي الله تعالى عنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها, مسكها هي جلدها دبغنا, والدباغة هي يعني نوع من التنظيف يزال به الدسومة التي تكون على الجلد. فقال ثم ما زلنا ننبذ فيه أي نضع فيه الماء وينبذون فيه التمر ويحلون. قال حتى صار شنا, الشن هي القربة التي خلاص قربت من البلاء أي أوشكت على إيش؟ الافتراء والبلاء. وهذا الحديث فيه أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر, أما جلود المذكى فإنها طاهرة. الحيوان المذكى لو الإنسان جاء بشاة فذكاها أو بقرة فهذه لا يحتاج إلى ذكاء لأن كل أجزائها إيش؟ طاهرة. وإنما الكلام في جلود الميتة. واختلف العلماء هل يعم جلود الميتة, ومنهم من قال أنه يعم جميع جلود الميتة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب الدبغ فقد طهر, على خلاف عند أقوال كثير لكن هذا أقوى الأقوال. فقالوا أن هذا يعم جميع الجلود, واستثنى بعض العلماء جلود السباع, وقالوا أنها لا تحل أن النبي عليه الصلاة نهى عن جلود النمار ونهى عن جلود السباع تفترس ونجلس عليه, فقال فدل أن جلود السباع خارجة عن هذا الحد. ومنهم من قال أنه لا تطهر بالدباغ إلا جلود الحيوانات المأكولة, أما ما لا يؤكل سواء كان سبعا أو غير سبع كالحمار فإن الجلود جلده لا يطهر كالحمار والخنزير وغيرها والكلاب. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها وغير دباغ الأديم ذكاته, فجعل الدباغ يقوم مقام الذكاء, ومعلوم أن الذكاء لا تعمل إلا في الحيوان المأكول. لو إنسان أتى بذئب وذكاء هل يحل؟ ما يحل, لا يطهره ولا يحل أكله. قال فدل على أن الجلد الذي يطهر هو الجلد الذي يذكى صاحبه صاحب الجلد الحيوان. قال لأن دباغه الأديم ذكاته، أي يعمل فيه كعمل الذكاء، فكما الذكاء تطهره كذلك الدباغة تطهر الجلد ميتته، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فكل الجلود ولو ذكيت، جلود ما لا يؤكل كالحمار والخنزير والكلاب أو السباع، فإنها نجسة مطلقا، لا يجوز استراشها ولا لبسها، ومن لبس حذاء مصنوعا من حية، مصنوعا من ثعلب، من ثعبان، فإنه لا يجوز الصلاة به. قد يجوز انتفاع به، بمعنى يلبسه إذا كان لا يتعدى نجاسته إليه، لكن الأولى تركه، ولكن لا يجوز أن يصلي به لأنه نجس. ومثل اليوم الناس تلبس جاكيتات الدببة، وهذه كلها لا تجوز لأنها نجسة نجسة. فالشاهد أن هذا محمول على حيوان مأكول، كما هو شات فإنه تطهر بالدباغ، أما إذا لم يدبغ فإنه لا يطهر، أما حيوان مذكى فإنه طاهر مطلقا، دبغ ولم يدبغ. نعم. قال باب المسك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوق كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال الخراج في باب العطار وبيع المسك. باب المسك، والمسك بعض دم الغزال كما معلوم، غدة تأخذ الغزال فتربط، ثم ذلك إذا انتفخت سقطت وتحول هذا الدم، استحال وتغير إلى مسك، ولا أصله من الدم، تجمع دمه. فاستدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز المسك، وأن الدم إذا تحول وتغيرت صفاته فإنه طاهر. ولذلك لو أخذ الإنسان غزال وذبحه فإن دمه نجس، لعموم قوله: أو دم مسفوحا فإنه رجس، إلا المسك لأنه تغيرت صفاته. وهذا دليل لمن قال بأن النجاسة إذا استحالت، أي تحولت من حال إلى حال وذهبت الصفات التي كانت أكسبتها النجاسة، أنها تطهر، لأن النجاسة معلقة على وصف فذهبت تلك الأوصاف. فشاهد أن قوله حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، هذا كله يدل على إقرار بيع المسك والانتفاع به والتطيب به، وكان النبي عليه الصلاة يتطيب أيضا بالمسك، بأطيب المسك، فدل على أن المسك طاهر وإن كان أصله دما، لأنه قد تغيرت أوصافه وذهب خبثه، وفيه جواز التجارة بالمسك. نعم. قال ذلك الضب. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة عن دليل أنه قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنين الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة حفيدة قال قدمت به أختها حبيدة بنت الحارث من نجد. وقال أبو عوان عن ابن عباس رضي الله عنه: فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وإقواقطا وضبا وأهبا، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعامه حتى يحدث به ويسمى له، فإذ أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب قالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. زاد ابن عمر: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال: فلا بأس به، شك بي، ولكنه ليس بالطعام. قال الزهري: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. زاد أبو عوانة فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. زاد شعبه وشرب اللبن وأكل الأقل. قال وخرجه من باب الأحكام التي تعرف بالدلال وباب خبر المرأة الوحيدة وبباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو وبباب الآخر وبباب قبول الهدية وباب الخبز المنطق والأكل على الخوال والسفر. نعم باب الضب والضب أحد الناس عرف في كتاب فقال ضب دويبة صغيرة لا ما عرفه أساسا كتب هكذا والله الناس تحشي له. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن الشعبي ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه جالسه سنة وسنتين لم يسمعه روى غير حديث واحد. وهذا فيه توقع الصحابة رضي الله عنهم عن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية الزلل وأنهم ما كانوا يكثرون من الرواية خوفا من أن يخطئوا. وذلك الجرأة على حديث عظيمة حتى يعلم الإنسان أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن النبي أهدي إليه الضب المحنوس مشوي وأهدي له الأقط وأضب. هذا فيه جواز قبول الهدية وفيه أن الشخص لا يقدم له شيء حتى يسمى. فلا تخدعن أحدا وتعطيه ضب وتعطيه كذا من غير أن تعلمه كما فعل بعض الإخوان زال مخير. أتى مرة هذا يعني بالجانب بدوي جاب فطاير ايه بدوي ايه وين فطاير. المهم ذاك اليوم سبحان الله اتى بفطاير وفلان غريب ومن عوايد الاشياء اللي لم اكل سبحان الله. والشباب جاءوا الخير اكل عقب ما خلص قال تراها غضب. السنه ان يخبر الانسان انه قد يكره الشيء وقد يعافه. وذاك ان كان الانسان لا ياكل اي مدة حتى يخبر يسمى. فهنا سمي له انه غضب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ليس للتحريم. إذا قال كلوا أو اطعموا فإنه حلال وقال قال حرام هو قال لا. ثم علم بعدم أكله قال لأنه لم يكن بأرض قومي فإنه حافه. هي جاءت به من نجد من البادية. وأما أهل مكة فما كانوا يعرفون أكل الضب أي ما كانوا يعتادونه فكرهه النبي عليه السلام وكره أكله لأنه لم يعتد عليه لا لأجل حرمته. فالحديث فيه حل أكل الضب أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام بحله والأمر الثاني لإقراره فإن الصحابة رضي الله عنهم أكلوه وهم بين أيدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب الوسم والعلم في الصورة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شيئا حسبته قال في أذانها. نعم بعض الوسم والعلم في الصورة. الوسم هو الوسم اللي يسم البهائم كالإبل وغيرها في وجوههم. والصورة المراد بها ماذا؟ الوجه. لأن الصورة إذا أطلقت يراد بها الوجه. هاي الصورة إذا أطلقت الصورة يراد بها الوجه. ولذلك قول مثل ما اسمه هناك بيتا فيه صورة ما بصورة يشبه الوجه. فكل صورة يراد بها الوجه. فذكر حديث أن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة أي أن يعلم الحيوان في وجهه بأي علامة كانت. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وقال الحديث آخر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي له يحنكه وفي مربد له فرأيته يسم شيئا حسبته قال في آذانه أي يجوز الآذان أو على الرأس. هذا لا بأس به وإنما الذي ينهى عنه واسم الوجه. أما يسم الحيوان على رقبته على رأسه على آذانه على ظهره على ذنبه فإن كل ذلك جائز. وهذا فيه تحريم الوسم في الوجه أو الضرب كذلك في الوجه. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبح الوجه وأن يضرب الوجه مطلقا. نعم. قال باب أكل المضطر لقوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقوله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الآية. وقول عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال ابن عباس مهراقة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله الآية. نعم قال باب أكل المضطر. المضطر الذي يخشى نفسه الهلاك والضرورة الحال الذي يخشى الإنسان على نفسه الهلاك فيما إذا لم يأكل مات. وأما إذا كان إذا لم يأكل تأذى وتألم من الجوع فإن هذا ليس ضرورة. ضرورة يخشى نفسه الموت فيضطر إلى أكل ما لا يحل أكله كالسباع أو أكل الميتة أو الكلاب أو الخنزير أو ما شابه ذلك مما يحرم أكله. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني رفع الله الإثم عن من اضطر لكن بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. الباغي هو الذي يأكل المحرم مع قدرته على الحلال، والعادل الذي يأكل فوق حاجته أي يكفيه شيء بسيط يسد رمقه ويبقيه فيأكل أكثر من ذلك فهذا متعدى. أي لا لك أن تبغي الميتة مع وجود المذكاة ولا أن تأكل فوق حاجتك. قال فمن اضطر فيه مخمصة أي مجاعة غير متجانف الإثم أي لا يطلب إثما، والإثم موصوف بقوله غير باغ ولا عاد. قال فأكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين ولما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. استثنى الله مما حرم من اضطر إليه الإنسان. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فحرم الله الميتة والدم المسفوح يقول ابن عباس والمهراق الذي يسير من العروق. أما من حبس في العروق ومن حبس باللحم ولو رؤي أثره في الطعام فإنه لا بأس به، أما من فصل وسال فإنه محرم بل وهو نجس. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إلى آخر الآيات. نقف عند هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هناك من يقول إن الأشعرية من طوائف أهل السنة والجماعة وينسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول السائل فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا نؤجل الجواب عليه. طبعا كلام ليس بصحيح لكن نؤجل الجواب عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله ونبين أدلة الدالة على أن الأشعرية ليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدعة والفرقة. ما حكم الحلف بحق الله عز وجل؟ وحق الله لا بأس به. من قلت أردت حق الله عز وجل أي أمره وشرعه فلا بأس. نريد به ذلك وحق الله. وقد يطلق حق الله ويراد به ما يلزم به. قال حق الله عليك يلزمك كذا كما قال جل واتقوا الله لتساءلون به والأرحام يتساءلون بالأرحام لأن الرحم يوجب الصلة والبر. فإذا قال أسألك بحق الله عليك أي الذي أوجبه عليك من مثلا إعانة المسلم أو سد حاجته أو ما شابه ذلك فهذا لا بأس به وليس من باب الحلف وإنما السؤال بالحق كما قال أسألك بالرحم أي أسألك بالشيء الذي يوجب عليك صلته ونفي فهذا لا بأس به. أما قال وحق الله ثم بذلك وأمر الله الذي أحقه تبارك وتعالى فيكون أن باب الحلف بأفعال الله إن أمر الله عز وجل فعله والله موصوف منه يأمر وينهى على نفس الخلق والأمر. نعم تسمية الصيد تسمي ذبح الصيد مثل الصيد واحد تسمي مرة واحد طالما يسمي عن رمية ذبح بها واحد أو ذبح عشرة طالما هو سمى في الرمي خلص. الشيخ أنا سنيك بعض الشباب حق الله يقول أن قد يكون فيها الحلف المخلوق أن حق الله هو تكفيره وتكفيره يعني عباده وأفعال العباد مخلوق. لا قد يقال حق الله ألوهيته تبارك وتعالى فإن حق الله العبادة لأنه جل وعلا وصوف بين مستحق العبادة. لكن عموما سيترك هذا الحل ويحلف بما هو معلوم يعتمد على نية الشخص من المراد بحق الله. المراد بحق الله حق الله عز وجل عبادته وحقه طاعته وحقه استجابة لأمره وحقه كل حقوق الله عز وجل كثيرة أعظم حقوقه التوحيد. شيخنا سنعرف الصورة بالوجه هل يكون منه فقط عن التقليد أن يسب الوجه قبح الله وجهك، هذا الوجه القبيح، هذا الوجه كذا، لا يجوز تقبيحه ولا ضربه. وغير التقبيح يا شيخ، كل ما فيه عيب الوجه يدخل فيه كل عيب الوجه. لو جزء منها جزء منها وجزء من الوجه، والله ناظر كل وجه. شيخ أحسن لك في درس التفسير ذكرت أن لا يمكن الإنسان أن يكذب القرآن عن جهل إلا عن استغفار. إيه من بلغ القرآن. كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه. والله. أنه قال أن الله عز وجل لم يخبرنا أن كل كفر المشركين كان عناد واستكبار، ما كان منهم من يكفر عن جهل. إيه عن جهلك ما بلغ القرآن. فهم كفر جهال ويحسبون أنهم مهتدون. هذا من بلغ لم تبلغهم الحجة وهم كفار. تعبدوا الله على عضلانه. قل أنتم من الخير الأعمال إذا ضلت عن الهدى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يكون الجهل بسبب انه لم يستفرغ وسعه في النظر في التامل الحق لانه اعرض، فيكون جاهلا في حق نفسه لانه لم يتبين له الحق. لكن هذا الجهل هل كان عن بذل وسع ولا كان عن تفريط؟ قد يكون انسان جاهلا، لكن انسان يصلي تاركا لبعض واجبات الصلاه جهلا منه مع قدرته على التعلم هو جاهل. لقد يكون الجهل عذرا ولا يكون عذرا اذا كان متمكنا من الحق والعلم به. فقد يقرأ القرآن ولا يتأمل فيه أساسا، يعرض ما يتأمل فيه وحاشا ولا يفكر فيه، فلا يكون معذورا بجاهله وإن كان بحق يظن أنه على حق، فقد يحمل على أنه جاهل. وذلك الكفر ذكر كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر العناد وكفر الاستكبار، فإن تكونوا عن جاهل. علامات المذبوح حركة المذبوح، خلاص ميت في حكم ميت. ألا يا حيوان إذا ذبحت أنت إذا ذكيت الشاة ماذا تفعل؟ تمكث دقيقة وهي تترفس. هذه حركة، لكن حركة المذبوح ليس حركة الحياة، ليس حركة فرع عن صحة حياتها، لا حركة المذبوح. فلو جئت الحيوان وهو يرفس خلاص يعني كما لو ذبح، فهذه حركة ليست لا ذكيتك ولا تنفع، لأنه حركة مذبوح ليس حركة حي. أي قول النبي صلى الله عليه وسلم أرني ما نهر أرني اللي تذبح به ما هو؟ فبين من حكم عام أرني إيش تذبح؟ عموم كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فأكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.